والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما يعمر من معمر ولا من عمري إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا علم فرات سائغ شراب الله أكبر وما يستوي البحران ذلكم الله.

بالأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا العروق وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور أنت إلا نذير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله وما أدريك ما الطارق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب النجم

إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا يخليك ويسترك ويخلي ابراهيم قاسم مع الاحباب. جماعه نبيك كده عبد النبي يا رب.